اعلم رحمك الله أن أهل الكبائر من المسلمين الله تعالى يخفف عنهم العذاب بالشدة التي تصيبهم قبل الموت، الله يكفر عنهم خطاياهم أو بعض خطاياهم. لكن بعض الناس إذا اشتد عليهم عند الموت الآلام قد يكفرون بالله، قد يعترضون على الله، أو يقتلون أنفسهم فيموتون ميتة سوء. الذين يعترضون على الله يموتون كافرين. هناك عند الموت يا أحبابنا امتحان، الله يمتحن عباده. بعضهم يصبرون ولا يخرج من ألسنتهم شيء يكرهه الله ويتحملون الأذى تلك الساعة، وبعضهم يكفرون. الله يسلمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.